هذا يقول تقدم للإمامة اثنان، احدهما حافظ للقرآن والثاني حافظ لجزء منه ولكنه متقن للقراءة اكثر، فمن يقدم في الإمامة؟ اذا كان الاخر الذي يحفظ بعض القرآن حفظه بمعنى انه يجود ويتزم باحكام التجويد فهو يعتبر احفظ، يعتبر احفظ. المراد بالحفظ هو اتقان القراءة بحيث لا يخل بشيء منها. اما الاخر فقد يكون حافظ للقرآن لكنه قد يلحن او يغلط في بعضها، الذي يظهر لي هو الاجود قراءة وليس الاكثر حفظا، فالاجود يقدم في هذه الحال. وهذه المسألة محل نظر عند اهل العلم، بعضهم يقول يقدم الاكثر قرآنا والبعض الاخر يقول الاكثر الاجود والاتقن للحفظ، والعمر فيه ساعة. هذا عند المنافسة، اما اذا تقدم اي منهما فالعمل صحيح. يقول اعمل في الطائف في الحوية وكل يوم اذهب الفجر واعود الى مكة قبل العصر، هل لي ان اجمع الظهر والعصر ام اصلي العصر في مكة؟ ايهما افضل؟ الافضل ان تصلي العصر في مكة، تصلي الظهر في وقته وتؤجل العصر لتصليها في مكة لامور. الامر الاول هو ان مكة الصلاه فيها بمئة الف. الامر الثاني هو ان صلاتك قبل دخول وقت العصر للعصر محل نظر، وان كان الاصل فيه انه جائز لكن بعض اهل العلم يرى انه اذا كان الانسان يعرف من نفسه دائما انه يصل قبل العصر فهذا يفوت على نفسه فضيلة اداء الصلاة في وقتها، والجمع ليس مستحبا وانما هو جائز، فتفوت على نفسك شيئا من الفضل. هذا يقول لو قمت بعمرة قبل سفري الى بلادي هل يجزئ ذلك عن طواف الوداع؟ فاني اديت فريضة الحج هذا العام. انا استغرب مثل هذا السؤال، يعني الانسان الان في هذا الوقت ما في زحمة ولا في مشاكل في الطواف، فلماذا يشكل على هذا الانسان ان يكلف نفسه ربع ساعة يطوف فيها للوداع بعدما من الله تعالى عليه بأداء نسك الحج؟ مثل هذا السؤال يرد لو كان الانسان يريد ان يغادر في اليوم الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر من الحجة، عندما يكون الانسان يطوف في الصف او اذا طاف هنا يجد ساعة او نحو ذلك، لكن في مثل هذا الطواف متعة يا اخي وعبادة عظيمة، لماذا تحرم نفسك هذا الشيء؟ فانصح السائل وغيره ان لا يبخل على نفسه بمثل هذا العمل. هذه المسألة لأهل العلم فيها نظر خلاف، لكن انا انصحك ان تطوف للوداع، وان كان هناك قول لبعض اهل العلم انه إذا أدى نسكا وغادر بعده مباشرة أنه يجزئه عن طواف الوداع. لكني أنصح هذا السائل وغيره أن لا يكون حريصا على مثل هذه الأمور، بل يكون حريصا على نفع نفسه من الإكثار من العبادة، خاصة وأنه يودع. ثم أن هذا السائل يريد أن يؤدي عمره، كونك تذهب للحل ثم تأتي وتؤدي عمره، هذا العمل ليس مستحبا، بينما طواف الوداع بالنسبة لك كحاج يعتبر واجب. يقول: من يحدث نفسه في الصلاة هل من سبيل لعدم حدوث ذلك؟ نعم، هناك سبيل. اولا ان الانسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتهيأ للصلاة وهو يستشعر عظمة الله جل وعلا، ويشتغل بما يقرأ وما يفعل. إذا ركع يعلم أنه ركع للعظيم، إذا سجد يعلم أنه سجد للأعلى، إذا قال رب اغفر لي يفهم معنى هذه الكلمة، وهو يطلب ماذا يطلب من المغفرة. إذا كان يقرأ الآيات يتأملها ويعلم أن الله يسمع ويرى. وإن عرض له الشيطان فيستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة. صلى الله عليه وسلم عنه قال: إذا دخل أحدكم مسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، كيف نجمع بين هذا وبين أوقات النهي؟ الجمع واضح، النهي للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، فيدرم من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال. هذه أوقات النهي، الصلاة فيها محرمة، والمراد بها صلاة التطوع ليس صلاة الفريضة. لو أن إنسان نام عن الصلاة فإذا استيقظ يصلي الفريضة ولو كانت الشمس في حال طلوعها أو في حال غروبها، فلا يؤخرها الإنسان، إنما أن يتطوع الإنسان ويتنفل بالنوافل، فإن هذا هو الذي ورد في النهي. هل هو في كل النوافل أو في بعضها؟ قال بعض أهل العلم إن المراد به جميع النوافل، كل ما ليس بواجب فإن الإنسان لا يؤديه وقت النهي من الصلوات. وهذا يشمل تحية المسجد، وحينئذ فيكون هذا الحديث: فدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يكون مخصوص بأوقات النهي، فأوقات النهي لا يصلي فيها. وبعض أهل العلم قال إن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسنة الوضوء إنها تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، وإنما المراد بالنهي عن النفل المطلق، وعما ذوات الأسباب ستؤدى عند وجود أسبابها، ويكون هذا الحديث مخصص لحديث أوقات، والأمر في ساعة. يقول هناك مسجد ملاصق للمدرسة وهناك مجموعة من المدرسين في أيام الاختبار يؤدون الصلاة في مكان العمل بالمدرسة بحجة أنهم لا يستطيعون ترك الأوراق على المكاتب أو داخلها، ماذا عن صلاتهم هذا؟ الواجب عليهم أنهم يضعوا الأوراق في أماكن حفظها كما يعملون إذا أرادوا أن يغادروا المدرسة بعد انتهاء الدوام أو بعد انتهاء عملهم. إذا كان هذا سهل وميسور هذا هو الواجب، أما إذا كان إلى درجة أنهم يخشون أن أحدا يعبث بها وتكسر الأدراج أو شيئا من هذا النوع فيجوز لهم الصلاة كالخائف على ماله ونحو ذلك، فتصح صلاتهم حينئذ ولا شيء عليه. يقول إذا أردت أن أسافر وكان وقت الظهر هل يجوز أن أصلي العصر مع الظهر قصرا لأن السفر إلى الرياض يكون وقت الصلاة وهي العصر في الطريق؟ إذا كنت وقت الظهر في البلد لم تبدأ السفر فليس لك أن تجمع معه ولا تقصر، كما قلنا قبل قليل الرخص السفر لا يعملها الإنسان إلا إذا وقع في السفر، إذا باشر السفر فعلا، وكما قلنا إذا كان المطار خارج البلد وأنت في المطار ودخل عليك وقت الظهر وأنت في المطار فإنك لك أن تجمع، أما إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في البلد ثم ذهبت إلى المطار فإنك تصلي الظهر فقط ولا تقصر ولا تجمع معه العصر. وإذا دخل عليك وقت العصر وأنت في الطائرة فإذا كانت تصل قبل نهاية وقت العصر فإنك تصليها إذا وصلت، هذا إذا لم يكن في الطائرة مكان للصلاة. والملاحظ الآن أنه صار في كثير من الطائرات أماكن مخصصة للصلاة، في كثير من الطائرات أماكن مخصصة للصلاة يستطيع الجماعة أن يصلوا فيها، خمسة ستة أكثر يستطيعون أن يصلوا جماعة فيها، فإذا أنه لم يتيسر ذلك وخشيت أن يفوتك وقت صلاة العصر قبل أن تصل للأرض فإنك تصلي وأنت على كرسيك إذا لم تجد مكانا، تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وما تستطيعه من ركوع وسجود، وإذا لم يتيسر فتومي بذلك إماء. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول اعتمر عن بنت أخيه لأنها كانت في بلاده وهي في ظروف دراسية سفر عليها صعب ونويت عنها العمرة، هل يجوز ذلك؟ كان هذا قبل سنة، إذا كان سبق أن أدت الفريضة عن نفسها ووكلتك فهذا جائز، أما إذا كانت لم تعد الفريضة وهي تستطيع أن تأتي ولو بعد حين فليس لها أن تنيب غيرها في أداء العمرة لأنها واجبة عليها بنفسها، فالواجب لا بد أن يؤديه الإنسان بنفسه بخلاف النفس. والأمر الثاني هو أن الإتيان بالنسك عن الغير لا بد فيه من نية هذا المنوب عنه، فإذا كانت قالت لك تأتي عني بعمرة وهي كما قلنا توفرت فيها الشروط السابقة فتصح هذه العمرة. نكتفي بهذا. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.